قوله تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم من ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن خذن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء التي تحت حجوركم وولايتكم وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن فاعدلوا إلى غيرهن وأنكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما وقع عليهن اختياركم، أي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن فاختاروا على نظركم. ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وفي هذه الآية بيّن الله تبارك وتعالى كما ذكر المصنف في هذه الآيات الكريمة بأنه إذا ولي امرؤ فتاة يتيمة وخشي أن يعضلها أو أن لا يؤديها حقوقها فإنه ينبغي أن يبحث عن غيرها ويزوجها بغيره ممن يتوافر فيهم العدل. وذلك أنه كما روت عائشة رضي الله عنها كان أحد الناس عنده يتيمة وكانت شريكة له في عذق أي في نخل، ثم إنه ضايقها في ذلك وتزوجها وهو لا يريدها ولا يرغبها، وإنما من أجل أن ينال أو أن يأخذ من مالها. فالله تبارك وتعالى يوجه من ولاه الله تبارك وتعالى يتيمة، واليتيمة هي من فقدت أباها قبل البلوغ، فإن خاف أن لا يقسط يعني أن لا يعدل معها لأن لا يؤدي إليها حقوقها، وإنما أراد أن يتزوجها من أجل مالها فحسب لا شيء غير ذلك، فإن عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعدل عن الزواج منها إلى الزواج من غيرها حتى لا يعرض نفسه لظلمها ما دام يشعر أنه غير قادر على إعطائها حقوقها، لأن لها حقوقا شرعية أوجبها الله تبارك وتعالى. فلذلك قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني إن خشيتم أن لا تتمكنوا من أن تعدلوا في يتامى النساء اللاتي ترغبون أن تنكحوهن ولا تستطيعون العدل معهن، فإن عليكم أن تعدلوا إلى غيرهن، عليكم أن تعدلوا إلى غيرهن وأن تبحثوا عن غيرهن من ذوات الدين والحسب والنسب والمال. ولكن المهم من ذلك كله إنما هو ذات الدين، كما بين المصنف رحمه الله تعالى وذكر الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لحسبها ونسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. فإن ذات الدين وصاحبة الخلق والملتزمة بشرع الله هي التي ينبغي أن يحرص المسلم عليها، أما إن اقتصر على الأوصاف الأخرى فإن ذلك سيكون وبالا عليه. فاظفر بذات الدين تربت يمينك فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما حسن وما رغبتم في نكاحهن من النساء ذوات الدين، ف فإن لكم أن تنكحوا واحدة واثنتين وثلاثا وأربع. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى في وصف الملائكة: ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فالمقصود أن منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة، وهذا ليس للحصر. وأما في هذه الآية فتحديد الأربع هنا للحصر، تحديد الأربع هنا للحصر، فلا يجوز للمسلم أن ينكح أكثر من أربع نسوة، لا يجوز له أن ينكح أكثر من أربع نسوة. أما إن ضمن أو غلب على ظنه أنه يعدل فإن له أن يأخذ اثنتين وثلاثا وأربعا، وإن خاف عدم العدل كما سيأتي فعليه أن يقتصر على الواحدة. وقد أشار بعض العلماء والمفسرين في أن قوله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إلى أن الأصل هو التعدد، وأن السنة هي التعدد إعفافا للمسلمات وتكثيرا لسواد المسلمين ونسلهم، وأن الأصل هو التعدد. ولذلك ما بدأ بواحدة، وإنما قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء ماذا؟ مثنى وثلاث ورباع. فبدأ بالاثنتين يدلل على أن السنة هو التعدد، ولكن يقتصر على واحدة فقط في حال ماذا؟ في حال خوف الظلم وعدم العدل، كما قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وأما الأصل فهو التعدد، هذا الذي زهد فيه المسلمون في هذا الزمان وغلبت عليهم أهواؤهم، في الوقت الذي يتخذ بعض المنتسبين إلى الإسلام يمنعون تعدد الزوجات ويبيحون تعدد الخليلات والصديقات والعياذ بالله. هذا موجود في بعض بلاد المسلمين، اتخاذ الصديقات والزوجات تتخذ صديقا، هو يتخذ صديقة أو صديقات وهي تتخذ صديقا أو أصدقاء، تقليدا للأوروبيين والغربيين والعياذ بالله. وهذا من أسوأ الأحوال، منعوا تعدد الزوجات وأباحوا تعدد الخليلات والصديقات، منعوا ما أباح الله وأجازوا ما حرم الله. يأتي أحدهم وقد أمسك بيد فتاة يلف بها شوارع القرية أو المدينة أو المنتزه ونحو ذلك في تلك البلاد التي لا تحكم شرع الله والعياذ بالله، وإذا سئل ما حد يستنكر، كيف أخي صديقته تنكر عليه أنه يتمشى بصديقته وأنه قد أمسك بيد صديقته؟ وهذا من الخذلان والعياذ بالله من الخذلان، هذا من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، وهكذا تنعكس المفاهيم عند كثير من الناس إذا لم يحكم شرع الله في نفسه وفي أهله وفي جميع أحواله فتضيع أموره. ولذلك الناعقون بمنع التعدد ما حلوا أي مشكلة في بلادهم، لا مشكلة اقتصادية ولا مشكلة اجتماعية، فالشر موجود والخنا موجود والفساد موجود والتسيب موجود والضياع موجود واللقطاء وأبناء الزنا موجودون. وانظروا ولله الحمد والمنة إلى ما تعيشه هذه البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في الأموال والأعراض والدماء والحقوق الخاصة والعامة. فلذلك حصل وتحقق هذا الأمن الذي نعيشه وهذا الخير وهذا الرخاء وهذه الطمأنينة، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل تحكيم شريعة الله. فيجب أن نشكر الله على ذلك وأن نحمده على ذلك. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا إيش؟ بحذافيرها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهكذا شأن من يحكم شرع الله، والعاقبة للمتقين. وأما من يحكم شريعة الغاب كما هو سائر أكثر البلاد في هذا الزمان، حتى بعض بلاد المسلمين وللأسف الذين أقصوا حكم الله واستبدلوها بالقوانين الوضعية والأنظمة الأفرنجية، فتجدهم يعني والعياذ بالله يعيشون قلقا وخوفا وعدم طمأنينة وضياع وفساد في جميع الأحوال والعياذ بالله. فعلينا أن نتعاون وأن نشكر الله على هذا الفضل، وأن نحافظ عليه بأداء أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. نعود إلى قضية التعدد. أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن حد الزواج 4 نسوة، هذا بالنسبة للزواج. وأما التسري فلا حد له، ولو تسرى المسلم بمئة جارية ممن ملكهن بطريق شرعي فإن ذلك لا حرج عليه، لا حرج عليه. وإن شاء الله عندما ترفع راية الجهاد الصحيحة التي لم تشبها شائبة ويحصل استرقاق أعداء الله، عندها يأخذ المسلم ما شاء من الثراري. وأما قضية الزواج فقلنا إن الحدود 4، خلافا للرافضة فقالوا إن مثنى وثلاث ورباع تعني 9، فجعلوا مثنى 2 و3 + 3 صار 5، ورباع زائد 4 صار ماذا؟ صار 9. قاتلهم الله. هكذا شأن الرافضة، أن يقولون يجوز أن يتزوج ب9، وعندهم ما هو أعظم من هذا وهو زواج الإيش؟ المتعة، الذي هو الزنا بعينه. يزوج ابنته أو أخته ولو ساعة، يؤجرها كأنه يؤجرها ماذا؟ إجارة، يؤجرها لمدة ساعة، لمدة ساعتين، لمدة سنة، لمدة شهرين. هكذا شأن الرافضة، وهو غيظ من فيض مما عندهم من عقائد فاسدة ومن مخالفة صريحة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه أهل السنة والجماعة. ولذلك الذين يدعون إلى التقارب نقول لهم: أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله، كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل إيش؟ يماني. فالشاهد من هذا أن طوائف الرافضة يقولون الزواج ب9، وبعض الناس يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ب9، لماذا لا نتزوج نحن ب9؟ وهذا ليس بصحيح، لأن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، مما خصه الله به وأباحه له لحكم عظيمة قل من يدركها، ومنها الشفقة والرحمة للمؤمنات. ولذلك أكثر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهن طيبات، ما عدا عائشة رضي الله عنها. فإذن القضية يعني ما خص الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم ليس محل قياس للآخرين، وإنما هذا مما أباحه الله تبارك وتعالى له وأجازه له وخصه به صلى الله عليه وسلم. إذن نخلص من هذا إلى أن الذي عليه أهل السنة والجماعة هو الحق، وهو الزواج من 4 على الحد الأكثر، ولا يجوز أكثر من ذلك. فلو تزوج شخص ب5 بطل نكاحه، بل إن أهل العلم نصوا وهو محل إجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته 4 ليس له أن يتزوج ببديلة ما دامت في ماذا؟ ما دامت في العدة حتى تخرج عدتها. ولذلك هناك نكتة وطرفة يذكرها بعض أهل العلم: هل للرجل من عدة ها؟ والجواب أنه ليس عليه عدة ولكن من باب الطرفة، لكن المقصود أنه أنه يحرم عليه الزواج بامرأة رابعة إذا كان قد طلق زوجته الرابعة وهي ما زالت في ماذا؟ في عدتها حتى تخرج عدتها ويتم طلاقها تماما. هذا بالنسبة لهذا الأمر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ويدل له ويفسره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وكان معه 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك 4 وطلق سائرهن، أمسك 4 وطلق سائرهن، مع أنهن قد أسلمن جميعا، فأقره على 4 وأن يختار منهن 4 وأن يطلق سائرهن. وكذلك أحد الصحابة هو نوفل بن يسمى نوفل، وكان قد أسلم وتحته 5 نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك 4 وطلق 1. يقول: فكانت عندي عجوز لها معي أكثر من 60 عاما فطلقتها وأمسكت الباقيات. فالشاهد من هذا أنه ليس له أن يزيد على 4 مهما كان الأمر. وأما ما يفعله بعض شيوخ الطرق، بعض طواغيت الطرق الصوفية الذين يبيحون لأنفسهم الزواج بما يشاءون من العدد، فهؤلاء طواغيت قاتلهم الله، يجب أن يتخلص المسلمون منهم ومن تسلطهم ومن يعني حكمهم الشيطاني. مشايخ الطرق الصوفية أكثرهم يبيحون لأنفسهم ما حرم الله، قد يحرمونه على الأتباع ولكنهم يبيحونه لماذا؟ لأنفسهم. فهذا شيخ الطريقة الفلانية عنده 100 امرأة، والآخر عنده 40، والثالث عنده 20، وهكذا، لأنهم لا يتورعون عما حرم الله ويعتقدون أنهم قد أبيح لهم كل شيء. يعني وصلوا إلى مرحلة الكفر والإلحاد والخروج من الدين، لأن من استحل أمرا معلوما التحريم من الدين بالضرورة، ما حكمه؟ ها؟ حكمه أنه إيش؟ كافر ولا مسلم؟ كافر، كافر بدون إشكال. يعني شخص يجينا الآن يقول: الزنا حلال، ما حكمه؟ كافر. لو جاء وقال: الخمر حلال، ما حكمه؟ كافر على طول الخط، ما في إشكال. لكن لو أنه يعني وقع في هذه المعصية وهو معترف بأنه إيه؟ بأنه عاصي، فهذا لا نقول عنه أنه كافر، نقول فاسق، نقول عاصي، لكنه لا يخرج من دائرة ماذا؟ من دائرة الإسلام، ويرجى أن يتوب ويرجع. وأما من استحل فهذا أمره يعني أمر خطير. وهكذا شأن أصحاب الطرق، أكثرهم يستحلون ما حرم الله، يستحلون الخمور ويستحلون الفروج المحرمة. وهكذا شأن من تنكر لشريعة الله، ومن جعل الشيطان يلعب به وليس له إلا ما أشرب من إيش؟ من هواه، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب على المسلم دائما أن يدعو بهذا الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ينبغي أن يجتهد في ذلك الدعاء وأن يردده دائما، لأن الحلال عظيم، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. لأن المحرمات أمرها واضح، الحلال بين والحرام بين. فالواجب على المسلم أن يقتصر على الحلال وأن يبتعد عن الحرام وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الحرام. إذن نخلص من هذا إلى أن التعدد سنة وأن الاقتصار على واحدة هو مباح، وأما السنة فهو التعدد، وهذا قد أشار إليه عدد من أهل العلم على أن الأصل والسنة هو التعدد 2 أو 3 أو 4، ثم يأتينا بعد ذلك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن ننتبه إلى مخططات الأعداء الذين يحرمون على المسلمين ما أحل الله ويحولون بينهم وبين أحكام الله ويزهدونهم في ذلك حتى يجعلوهم يعني يتنكرون لما أحل الله سبحانه وتعالى، يتنكرون له غاية التنكر، ويعني بل ربما استهزأوا ببعض السنن مثل قضية التعدد، مثل مسألة اللحية وغيرها من شعائر الدين، أصبح بعض الناس يعني تأخذه العزة بالإثم ويأخذه تقليد أعداء الله فيهزأ بأحكام الدين. فإذا والاستهزاء بأحكام الدين أو سب الدين أو اعتقاد أن غيره أفضل منه، لا شك أن هذا كفر ينقل عن ملة الإسلام. نعم. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره، فذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال 2 و3 ورباع، أي من أحب أن يأخذ 2 فليفعل، أو 3 فليفعل، أو رباعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا، وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى يبلغ 4، لأن في 4 غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن، فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه، إنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين، ذلك أي الاقتصار على واحدة أو ملكة اليمين أدنى ألا تعولوا أي تظلموا. وفي هذا أن تعرض للعبد أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب، ولو كان مباحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن في العافية خير ما أعطى للعبد. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن خصوصا الصداق. نعم. كما بين الشيخ رحمه الله في أن في قوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هنا ملحظ من كلمة ما طاب، وهو أهمية الاختيار، اختيار الزوجة الصالحة التي تعينك على أمر دينك ودنياك، بأن لا تجازف فتأخذ امرأة حمقاء خرقاء تؤذيك في نفسك وفي دينك وفي دنياك. ولذلك سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا النظر إلى المرأة التي نريد الزواج منها، فإنه لما تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل نظرت إليها؟ قال لا. قال انظر فإنه حري أن يؤدم بينكما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني النظر مما يساعد على ديمومة النكاح، إذ أن الناظر إلى المخطوبة فإنه يكون على بصيرة من أمره، لا يفاجأ بأي خلق أو خلق لم يرضى، فلذلك يسن له النظر دون يعني خلوة ودون كثرة، وينبغي أن يكون فعلا جادا في الخطبة عندما يأتي لينظر إلى المرأة التي يرغب الزواج منها، وأما أنه ينظر من بيت إلى بيت ليتمتع بالنظر إلى حرمات الناس فلا شك أن هذا محرم، والله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فينبغي للمسلم أن إذا أراد أن يقدم على الزواج من امرأة أن ينظر إليها، أو يكلف من تنظر من أقاربه، يكلف من تنظر من النسوة من أقاربه إذا كان لا يستطيع هو النظر، والأفضل أن ينظر بنفسه وينظر إلى ما يبدو غالبا من المرأة كالوجه واليدين والكفين والقدمين. وليس المقصود أن تتعرى أمامه أو أن تتبذل كثيرا أمامه، بل تكشف ما يبدو غالبا أو ما ينبغي أن يراعى والذي به تتبين كالقامة والوجه واليدين والقدمين الكفين والقدمين، لا تكشف أكثر من هذا عند من يريد خطبتها، تمر عليه وينظر إليها بحضور محرمها بحضور وليها بحضور وليها. هذه السنة، وهي ملحظ بينه المصنف أنه يلحظ من قوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم من النساء يعني ما استحسنتموه وما رغبتم في الزواج منه. فعلى الإنسان أن يختار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ من؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماذا؟ في نفسها وماله. هذا هو الكنز، أعظم كنز في الدنيا المرأة الصالحة. تنتبه المرأة الصالحة التي حريصة على التستر وعدم التبرج وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك. هذه أوصاف عظيمة ندر أن توجد في كثير من النساء، وحتى لا تقع أمرك الله تبارك وتعالى أن تنظر وأن تختار، أن تختار المرأة الصالحة التي تربت في بيت علم ودين وخلق، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وإياك وخضراء الدمن، وهي المرأة الحسناء تنبت في المنبت السوء. وعلى كل حال هذا ليس بحديث إياكم وخضراء الدمن، وإنما هو حكمة من الحكم، والواجب على المسلم أن يختار لنفسه المرأة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه، حتى لا يندم ساعة لا ينفع الندم، حتى لا يقع في من وصفها الشاعر بقوله وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح، والعياذ بالله. أو التي قال فيها الآخر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. عليك أخي المسلم أن تختار المرأة الصالحة التي أنشئت تنشئة إسلامية صحيحة حقة مرباة على ذلك. ثم بعد أن بين مشروعية التعدد وأن الأصل هو التعدد، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني إذا خشيتم على أنفسكم الظلم فعليكم أن تقتصروا على امرأة واحدة حتى لا تعرضوا أنفسكم للظلم وعدم العدل. وعلل ذلك بقوله ذلك أدنى ألا تعولوا. وقد جاء تفسيران لكلمة تعولوا، إحداها أحدهما أي تعولوا لألا تجوروا وتظلموا، والآخر لألا تفتقروا حتى لا تكثر عيالكم فتفتقروا. وأيهما الصواب؟ ذلك أدنى، ذلك خير من أجل ألا تعولوا. فسرت كلمة تعولوا بمعنى ماذا؟ تجوروا وتظلموا، لألا تظلموا وتجوروا. وفسرت لأن المقصود ذلك أدنى أن لا تعولوا أي لألا تفتقروا بعد أن يكثر عيالكم، فإن خفتم الفقر فاقتصروا على واحدة. هل هذا هو الصحيح؟ ها؟ أيهما أرجح وأولى والمتفق مع النصوص؟ ها؟ المتفق مع النصوص والأولى والأحرى الأول، وهو أن معنى ألا تعولوا أي لا إن خفتم أن تظلموا، وهو المؤيد بأول الآية، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، ذلك أدنى أن لا تعولوا، لأن يعني خفتم أن لا تعدلوا يعني إن خفتم الظلم، ولذلك ذلك أدنى أن لا تعولوا ذلك أدنى أن لا إيش؟ أن لا تظلموا وأن لا تجوروا. هذا هو الذي يتمشى مع نصوص الشرع، ذلك أدنى أن لا تعولوا أي من أجل أن لا تظلموا، من أجل أن لا تظلموا وأن لا تجوروا. فانتبهوا واجتهدوا في هذا، ومن وجد من نفسه القدرة على التعدد وقدر فعليه أن يعدد وأن يقيد أعداء الإسلام وأن يكسب الأجر في الأخوات المؤمنات التي يملأن البيوت ولا يجدن زواجا، وإن خاف عدم العدل فعليه أن يسلك طريق العافية، يعني إن وجد في نفسه ضعفا سواء ضعفا ماديا أو ضعفا جسميا أو نحو ذلك فعليه أن يقتصر على الواحدة حتى يبتعد عن الظلم وحتى يبتعد عن الجور. هذا هو أصح القولين في معنى قوله ذلك أدنى ألا تعولوا. تفضل. قال: خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعه ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة أي عن طيب نفس وحال الطمأنينة، فلا تمطلهن أو تبخس منه شيئا. وفيه أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنها تملكه بالعقد لأنه أضاف إليها، والإضافة تقتضي التمليك. فإن طبن لكم عن شيء منه أي من الصداق نفسا بأن سمحنا لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه، فكلوا هنيئا مريئا أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعه. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء على أن نكاح الخبيث غير مأمور به بل منهي عنه كالمشركة وكالفاجرة، كما قال تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقال تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذه المسألة تتعلق بالصداق، والصداق هو المهر الذي يدفع للمرأة وتجب تسميته في العقد، ويسن اختصاره وتيسيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصداق أيسره، ويقول خيرهن أقلهن مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمهر له أحكام خاصة في العقد، منها أنه تجب تسميته بالعقد، ومنها أنه يسن تخفيفه، ومنها أنه ينبغي أن يقدم للمرأة، ومنها أنه يخصها وحدها وليس لأحد حق فيه حتى الولي إلا عن طيب نفس منها فهذا الصداق سماه الله تبارك وتعالى صداق، وسماه صدوقة، صدوقة بفتح بضم الدال غير الصدقة، الصدقة معروفة البذل التبرع، والصدقة بضم الدال، الصدقة بضم الدال هو المهر، هو الذي يقال عنه إنه صدقة. ولذلك قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي مهرا لا منة لأحد فيه، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي مهرا لهن خالصا لهن من دون الأولياء، اللهم إلا ما تبرعت به لوليها فهذا حكمه آخر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني أعطوهن صدقاتهن فريضة ومهرا خالصا لهن، لا يحل لأحد أن يجبرهن على أخذه، لا يحل لأحد أن يجبرهن فيأخذه منهن. وذلك لأنه كان في الجاهلية كان المهر يأخذه الولي والمرأة لا تأخذ شيئا، كان يأخذه الولي ولا يترك لها شيئا ولا يبقي لها شيئا. فأمر الله تبارك وتعالى هنا، أمرنا أن نؤتي النساء صدقاتهن أي مهورهن، ومعنى نحلة أي مهرا لهن، نحلتموهن إياه. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. فالصحيح المقصود هو المهر في ذلك. وأما بعض الشروط التي يتوسع فيها بعض الفقهاء فكثير منها محل نظر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني إذا تنازلنا عن شيء من مال الصدقة من المهر، سواء كان ذلك بالإسقاط أو بالعطاء أو بإعطاء الولي أو تعطيه من شاءت، المهم أنها لا تجبر عليه، لا تجبر على العطاء ولا تجبر على بذله، ولا تحرج من أجل ويضغط عليها من أجل أن تتنازل عنه. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي قد أباحه الله لكم لأنكم أخذتموه بطريقه الحلال عندما تنازلنا لكم عنه أو أعطيناكم منه، فهذا أمر راجع لهن. وأمر يعني إذا ملكه، فيه فوائد أشار إليها المصنف، منها أن المهر، أن أداء المهر للمرأة أمر واجب، أنه واجب. والأمر الثاني أنه خالص لها دون غيرها، اللهم إلا ما تنازلت عنه بطيب نفس منها. فليس للأب ولا للأم ولا للأخ أن يبتز شيئا من صداقها ما لم تكن راضية بذلك. والأمر الثالث والفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة أن المرأة لها حق تملك المال بما في ذلك مهرها، فإنها تملك وتعطي وتبيع وتشتري وتهدي ما شاءت، فلا حرج في ذلك، بل هو إذا كان ذلك من مالها. لكن أن تتعدى على مال غيرها، مال زوجها بغير علمه، فهذا هو الذي لا يجوز. وأما مهرها أو مالها فهي تملكه وتعطي منه وتتصدق منه. ولذلك قال: فإن طبن لكم، وهذا يشمل الزوج ويشمل الولي، سواء تنازلت للزوج عن شيء من الصداق بطيب نفس منها أو أعطت الولي ما تريد من العطاء وأعطته ما تريد من صداقها، فذلك مالها تتصرف فيه حيث تشاء. من الفوائد أيضا في هذه الآية أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني أعطوكن أو أعطينكم شيئا من صدقاتهن بدون ضغط وبدون إلحاح وبدون يعني مضايقة، فهذا مباح، فكلوه هنيئا مريئا.